وقول الله تعالى والله لا يحب الكتاب ولا يخلف عمل المفسدين وقال في قوله افلا تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء وقال فلا تؤتوا السفهاء اموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن ابتداع. حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني اخدع في البيوع فقال اذا بيعت فصل لا كلاب. فكان الرجل يقول هو. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن مراد مولى المغيره عن مراد مولى المغيره في شعبه عن المغيره في شعبه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما حرم عليكم حقوق الامهات ووأد الجنات ومنع وهاس وكره لكم قيل وصالح وكثره السؤال واضاعه المال. قالوا باب ما ينهى عن اضاعه المال والمقصود باضاعه المال في غير حله وفي غير ما اراد الله عز وجل. فما افضل الاشياء ان يضاع المال في اضاعه الله عز وجل. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول الا فتنتين رجل اتاه الله الحكمه وهو يقضي بها ويعلمها ورجل اتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق كان ضياع كل عمل يضيع فيه ولكن في الحق هذا لا يعلم منه والثاني الذي يضيعه في غير سنه ياتي ويجب الحجر عليه والحجر هو معروف يعني معروف انه لا يمنع التضحي هدما اذا كان ينفقه في السفر اما اذا انفقه في الطاعات فهذا هو الاجر له. وكانت عائشه رضي الله عنها كانت تنفق مالها جميعا في يوم واحد تصدقت بمئتي الف دينار وتصدقت ببداعها كثير مما تملك تتصدق تنظر الى العبد من عبيدها كما على المسلمين تراه على صلاه النبي يتصدق. فبلغ هذا عبد الله صغير اخوه فقال والله يعني لو كان الامر الذي حجرت عليه بمعنى الحاجز على اضاعه المال. فبلغ هذا عائشه رضي الله عنها فاقسمت الا تكلم وما كان يمت الا وهي عن كرسي لما دخل عليها او قبل موته قليل دخل عليها جماعه مسلم عبد الله بن الزبير فقال اتعلمون الان قالت نعم قالوا جميع قال جميع فاخفوا معه عبد الله بن الزبير ثم دخل واقبلها او زكاها يعني قبل يديه ابو بكر وكان فرحمته وكفر كفر ايضا كفار عظيمه جدا بسبب يمينها الذي فعلته كذلك كان في عمر رضي الله عنه اذا نظر في عبيده هكذا وجده يصلي في الاول في المسجد بسرعه كل وقت يحوس. فكان العبيد يعرفون عيلة ابن عمر انه لو جئت من الطاعات يعني فكان غريب ان يبقى في المسجد ويقعد قدامه هكذا وينظر وكذا. فقيل له ابن عمر من يخدع او كان بعضهم يخدع فكان يقول من خدع عمل الله خدعته لان لو واحد انت تعلم انه بيضحك عليك الولد يدي لك صوره معينه وشكل معين وشكل فانت ما تقولش بقى تقول ده انا ما بشرحش الا على فن كذا وانت صفتك كذا وصفتك كذا ابدا التلاقي في هذا طيب يعني بعض الناس ما بيقدرش لكن ممكن يجي لك المسجد لعلم معين او سبب معين فلو انت ان تقرا او تنخدع له لان فيك الامر شرعي فيك الامر شرعي يعني يدرك المرض المتغير ومش عارف ايه وقال ويصلي هذه الاشياء لابد الانسان يعتنى لكن مثلا من كان يضيع المال في غير يعني ما اراد الله سبحانه وضيع المال ليس في الحرام لان البعض يتصور انه يفوت في الحلال لان حر واحد مثلا عمل فرح وصرف عليه مثلا 300000 وسمع ارقام كده هذا يقدر على ما اراد الا بلاء والسوء واحد عمل له معه مره فرح كان واحد عمل يعني اي شيء من الامور التي ليس لها حظ في الاخره قلت لا حاضر لا. وقد تستلت منها واحد عمل وليمة صار جهة الجمعة لا واحد عمل وليمة صار جهة الطيب ودعوة المسلمين يؤسس في أن شاق المال يحسد إلى توجيه القلب ونحن في عمل فرعي في عمل سؤال ليه وإذن الله سبحانه وتعالى. فقال أبو هريرة عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، فإذا أنفق هذا المال في الحرام فهو شر، في شيء حلال فأنسي حيث ولكن بإفراط وعدم ضابط لهذا المال، لأن هذا ليس مالك مما جعلكم من الدخل فيما فيه فأنت مستقر ولا تزول قدم عبد اليوم القيامة حتى يسأل عن أروع منها عن ناره من أين أخذه وفيما أخذ، يعني ليس مستقر فقط في الأرض. قد يكون دائما الإنسان يعني بعض الناس في الأرض قد يكون من حلال في الإصلاح قد يكون أيضا، لكن كما قلنا اليوم من الإصلاح أيضا من الإنسان حلال وعلي وتعالى وتعالى وغالبا الانسان كلما يعني سالك المال غالبا لا يغالب معه الا في شيء يعني قبل هذا الشعر، لكن ايضا قد يكون من حرام وهو معه في حرام، فلذلك يجوز للانسان ان يغلب الاعضاء والاحرام من اين اخذه؟ والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل ولا يطلق عمل المفسدين، يعني هذا الذي تعمل ماله في الاسلام وضياع الحقوق المسلمين في هذا كان طبعا لا يصلح عنه. وقال في قوله تعالى فلا تتأمرك ان نتركك ما يعود اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني انا قلت مالي انت تقولي لا ليس لكم الحريه، طبعا ليس لكم الحريه ان تتصرف مالي الا بما نقص الشرع وبما كان فيه مصلحه شرعيه، لكن ان تتصرف كانك لا لا يفعل هذا. وعلى هذا ايضا ممكن يكون الاصابه في المنبه والماء الشهي والماء الشرعي وغيره. الواحد مثلا عنده ثوب، الثوب ده مثلا ب 10 جنيه والثوب ب 100 جنيه، هذا يفرق؟ لا يجوز. واحد في جزمه ب 20 جنيه او بضرب وجزمه 100 جنيه بضرب، يعني سبحان الله وفي منقص. واحد عنده مثلا سياره مثلا جابها 100,000 50,000 وجابوا 63 مليون خلاص، يعني بدأت الزائد أو الإفراط هذا زودها حتى بلاقي عشرة. ولبعض الجامعة التشريعية تأول المرة تحس إنها أكبر نعمة تعطي لأي نعمة لما تكتب سلوك الناس كأنك عربية كده مثل مسجية كده تحس كده إن أنت إيه عاوز تدوس فيها. وإزاي فرق يا إخوان بين واحد مش عملية واحد راكب قمار ثمار نحلات كده ومش عارف، طب نرجع على حمار ولا توك توك؟ طبعا توك ولا عربية؟ شو مرة بتتعب ولا مرة بتتعب ولا مرة كده؟ تحس كده انه يلا بتكلم مش عارف. طيب لو عاش حمار ضل يلا عشان يبقى مش عارف اللي هي ايه؟ اللي بتدوس دي اللي تشوفها كده تلاقي نفسك الناس تقف نفسك، يعني اترك واحد من الاثرياء فنزل تقريبا قريبا من الجامعة أو سنة القريب ومع ربنا عبد الجيس جم كل بقى الشباب والفتيات في فرنسا، فعلم سنة واحد وصل من فوق الجوز سنة عويش. فالأسف الشديد كان كثير من الناس تتصور أنه يملك المرضية في التصرف في مالي بوس اللي هو تقول من عائلة جديدة لا يمكن أبدا، لا يمكن. كذلك طبعا من ذلك أولى بقى من أكثر في الحرام وليس الشابات كثير من وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفيه هو السفيه، لكن على سبيل العموم السفيه هو كل ما لا يحسن التصرف في ماله، اي انسان لا يحسن التصرف يعتبر سفيه ويأثم لنا الحكم في هذا. لو ان الانسان يعمل عنده ابن لك ابوه ولا انت اباعك لا تحقق ان ممكن تمنعه بمعنى قبل ان يمنع المنع ان تمنعه فلك ان تمنعه. وعلى هذا السفر الذي يطلق على الطريق وعلى الكسر وطبعا كده كده قال التسليم فقط قليل، لكن غالب العلماء واكثر العلماء يقولون ان السبب يكون قليل ويكون في الكبير. فجاز منعه وجاز الحجم عليه اذا كان يملك هذا المال في بيع الا اذا كان يملك في الحلال في طاعه رب البريات، فهذا طبعا شك انه اقرب وافضل فيها. قال والحجم في ذلك المقصود بالحج هو المنس المنس، والحج المقصود له من هذا حتى في القوانين الوضعيه اللي يحصل على من سجد ويعني مات. ايضا وما ينهي عن الابتداع، كيف يروح عن الابتداع دي؟ ان غالبا الابتداع او الذي يخدع بيكون في سبب، فلا غير يوم والذي جاء رجل ويسلم قال اني اخدع في البيوع، فقال ان كان هكذا فقل لك لا، لان ممكن ترد الحج. فهذا ايضا الذي يخدع، انا ما اقدر اشتري حاجه باثنين اختلاف عقد. وفي فرق بقى، في فرق بين ان انا اخد شيء برضا، يعني مثلا الطماطم بجنيه تحتاج يورو مفيش مشكله، لو رحت اشتري طماطم بقل 5 جنيه تحتاج 5 جنيه، هذا هو زياده هذا ابتداع. واحد مثلا السلعه الفلانيه بعقد ادالة ب 30 و40 هذا ايضا يعني ابتداع. فاذا هو لا ضريبه ليس الا ايه؟ الا سفيه. وبعض الناس يتصور في بعض المثل المتنبيين انه يحدون يوم من الدولة. طيب غير الانسان في هذه المواقف وهذه المواقف اذا وجد ان تكون من دعوه يحتاج الموقف يستلم مره اخرى. ثم قال حدثنا ابو نعيم هو الفضل في الكريم، قال حدثنا سفيان وهو التغيير عن عبد في دينار الحوثي، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اني ابدع في البيوع، فقال اذا بيعت فقل لا خلاف، فكان الرجل يقول له. وهذا الرجل يخدع كما قلنا بمعنى انه يعني الناس ترى في نوع من السبب فتزيد عليه البدعه زياده، لان هناك زياده مقبوله وهناك زياده فاحشه، لان التسعير لا يجوز. ان الله المستعان قال سبحانه وتعالى يعني نسبة الأسعار، فقال المتاع له الله عز وجل، ولكن لو كان سابقا كبير وفاتح فطبعا لا. فقال إذا بايعت فقل لا كلابة، فكان الرجل يقول الرجل يقول أذكر أذكر نقص الكتاب الثالث ونقص من الاسطوانة الخمسين اللي خمسة بيزن، فرحت الواحد وتقريبا كان شفنا على شخص يعني فنجيله من جنيه وعاوز يجيب خمسة اسطوانة، فإن هنسجين مثلا بنفس الكتاب أو يجيب خمسة ثلاثة أربعة فلازم جنيه وبين خمسة يبقى ما تسجل. إذا كنت تسجل لكن لو كانت تسمع قدامك واضحة بين أسعى المقبول كذا واشتريت وانتهى البيع فالقول قول الزوء ليس قولها. لكن لو قلت نافي هذا يبقى قولك لو رددت في مدة زمنية محدودة جاز لك قصد. قال حدثنا عثمان عمر عثمان بن أبي شيبة أخو من؟ قال حدثنا عن جرير جرير بن عبد الحميد بن كرب الضبي عن منصور منصور بن مسلم عن الشعبي عن ابن صلاحي الثقفي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات عقوق الأمهات. طيب لما يعني غالبا يطلق العقوق يعني غالبا للأم نعم لأن طبعا على سبيل العموم يجوز لا يجوز عقد للأطفال لكن كبيرة مثلا لكن غالبا للأم تكون ضعيفة وتحتاج إلى الدرس والإحسان وأنها منكسرة وضعيفة فمن ثم كان ضعفها لا يجبر في مدينة الدرس بناء طبعا لأن الأطفال يكون متناهي متناهي أما الأم فلا. لذلك من جرى قال يا رسول الله ما أحب الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك وقيل في الرابعة خمس. فمعنى هذا أن الأم تحتاج إلى نبيل من الجر. وفي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب قال عند قال نهى فإن عندها الجنة أو تحتها الجنة الحديث إيه؟ الجنة تحت أقدام الأم هذا بالمعنى لكن معنى صحيح أن الإنسان إذا لزم قدم أمه ولذلك كان زمان كنا يعني أكثر يعني زمان إن الأم توصي الإبن على تقدير يد الأمر وتقدير يده والطفل دائما إذا نشأ على إنه دائما ينحني مش بمعنى الركوع والسجود دائما في ليلة ونتكلم الأب والأم نشأ في نوع من الذلة والمشكلة والأب ده حاجة إيه؟ كبيرة لا يتجاوز الفلوس لو ما يعمل كله مكسر كان دائما أذكر لغاية بقى معظم الفلاحين ويمكن كده لغاية ساعة أخيرة طيب عندكم ثلاثة ولا عندكم ثلاثة؟ ما تكونش على أول ما تكون كده ولا لا؟ خالص يتغير الأخوة يعني كان واحد يدخل يعني ينحرف ويتقص اليد الأرض بس طبعا اللي بيعملوا كده دي في مرض يعني بعض الناس أو العائلة يجي ممكن يعملوا كده لكن يتقصوا فالنوع من هذا إيه؟ الاحترام والتسليم والانتظار ده للأبوين والأم أشد يعني الأولى شد وكان المسلمين رحمة الله عليه كان يأكل مع أمه في قصر وكان يعني إذا وقف بين يديك العبد بين يدي الأمير في حال انتصار وذل فكان يقال له ليه لا تأكل مع أمه يقعد قدام نهار يقعد ويقعد كده إيه يقرب لها ويلبس فكان يقول أخشى أن تثبت يدي على يدي إن هي تبص للنوم دي وراه كده هل من هذا وذلك الحكم الدرس الذي يعني وصل إلى أعلى أعلى درجة المرأة كان صالح شيء كان يبقى قاعد في البيت بتاعه في البيت في البيت وأمه تداري عليه يروح قايم يشوف هي عامل إيه كانت إذا نزل على الدرج وهي نازلة إخواتها وهي طالعة رسول الله ده مقام احترام الأم ده طبعا لو الشعور عند أي إنسان بمعنى الدين كيف تعرف إن هؤلاء القوس مع أبيه ومع أبيه الهذيل ابن حفصل السريج هذا المدير كان في الصعيد يعني بلغ الجبل الى المنتهى كان يصبر الرجل مع زوجته ويتابع اذا نام في الوقت قايم ويعلم الوقت الذي تقوم فيه امه ممكن تقوم الساعه 12 الساعه 1 الساعه 2 يروح قايم كان في السريج يعني السريج دي حاجه زي الجوم يشعبوها ويفسروا بشكل الخطر هذا يبدا يحصل له ويعملوا سجن حلم حلم حلم وفوق هو يشرع شيء بسنة لأن طبعا السوق اللي كان فيه الإشرة الخليجية أما اللغة لا يبقى ويرف زيبه وهي بالصلي دخل في المصلى بتاعها ورفض من عدم ويبقى لها مكان تقول والله لو لا أعلم أنه يتقرب ويصلي هذا لا مكان ويبقى لا أعلم أنه يبقى وينه يبقى في المكان وهي بالطبيعة الإسلام وعمال في المصلى كان إلى المناح اللبن من المناح لبن ربما لبن الكبد اي حاجه موجوده كل هذا تعمل من الكبد لبن الكبد وقت تنضطي بها على جوارحك يا أم المؤمنين. ولذلك مثل هذا الولد فرحة خلال البلاء الذي تريد أن تكون. إذا قررت إيه؟ يعني تحت قدمات. ولذلك لما مات هدي كانت تحط فيه بصة في قلبي. ماذا هي حيث؟ كانت تكون إلى من الليل إلى مرة بآية فأكثها واستغرقت بالعجل قالت فأذهب الله ما بفضل. خلاص يعني تعويض عن الله عز وجل. لكن الانسان يتكلم بابن فاسد فاسد مجرم والعياذ بالله هذا هو البلاء المبين الذي اسال الله ان يعافينا واياكم من البلاء. فقال عقوق الامهات ووأد البنات والوأد طبعا هو معروف قصه العار ومنع وهاء يعني من لم تبقى الإنسان لن يكون أي نوع من الثقة. وكره لكم قيل وقال إن تقول لنا أنا قلت له فلان ولا أنا ولذلك أصبر بقصة طريقة جدا إن بعض الأخوة مثلا في بعض الناس ممكن يتكلم عنه بس إنه غلط يجي الأخ يقول له خير متطوع يعقر مجال يعني الثاني جبال لا تكلم يعني شو تقول له يقول له لو فلان يقول عليك يا فلان تحكي لكم على الشيخ ده ليه بعد الصف وراءه هو نفسه ما بيقول لي كلام ولا قالوا يقولوا فقد سمعوا كلام جميلهم على انه يسمع كل هذا الكلام صغير نفسه فالسجن المحل لا يعني بعض لازم اللي يحصل وكثير من الناس حافظوا الكلام يعني كثير من الناس حافظوا ان علم مره بيتكلم مثل ايه مش عارف ايه الكلام ده علم فانت لا تكون قادر معسكر صفوة من فهمت الاله فقيل وقلت فلان علمه وقلت شوق قيل فلان وقلت وكثر السؤال وايضا كثر السؤال هو كثر ايضا وكثر ان السته الكثير ان بعض الناس ذهبوا عن السؤال جدا ولذلك في اول الدعوه نهي الصحابه عن السؤال وان حديث حتى قال الصحابه كان يجب ان ياتي العربي فيسال المساله في السؤال لا يشتغل دائما الى شكل الكفار وبدا يتسلخ لكن همه من السؤال هذا السؤال اللي يمسك مثلا الشكل وربما الجواب ياتيك في ثنايا ما هو اتي من الكلام واضاعه المال اضاعه المال كما ذكرنا في موضوع اضاعه المال انه بما يتعلق سواء كان من حين الاقرار ولكن تميز الامر ايه الشرعي يقربك الى مهد لذلك لما الانسان يكون لما يجي مثلا في اي حرب أو الجيل يتقدم الخطوة دي هل تطاع عن سمع الله؟ كان تطاع فعظمها بالإخوة نجرة ويبقى لك أجل عظم الناس في معصية الحجة لأن يحسب على ابن آدم أساعه أي أثر سواء أثر معنوي أو أثر فكسي فالإنسان يريد أن يطلب مولى حدا معين يعني تأثير فمن ضمن هذا طبعا إضاعة المال. قال باب العبد باب العبد أو باب العبد راعي اهتمام سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حتى لو جمال قال أخبرنا شعيب عن الزبير قال أخبرنا الثلاثة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول كلكم راعي ومسؤول عن رعيته فالإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راعي وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راعي وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. باب العبد راعي في مال سيده ومعنى رعايته ان يحافظ عليه ولا يعمل الا باذنه لا يتصرف شيئا الا باذن الله الا فيما كان هو في حد حدود بمعنى حد ايه؟ انه مثلا نوع من الانفاق بلا اسراف هو مثلا يعرف ان اسراف في الانفاق عشره لا يجد على نقص لا يجد على هذا الباب الذي عند الله واي تصرف خلاف هذا لابد ان يكون باذن بإذن هذا المريض قال هذا أبو جماعة حسن بن نافع الشهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن دينار حمزة عن الزهري محمد أخو الإسلام حمزة بن منكر عن جوري خمس المسلم قال أخبر المسالم مع عبد الله ابن عمر عن عبد الله عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لكم راع ومسؤول عن وعيه. طب سؤال يا شباب، سؤال لو وقع الناس في رفع أو إفساد بين سالم وبين سالم، أنا أقول نفس سالم يعني غير الحسة بلا تفكير، يعني رأيت هذا الغالب إجماع للعلم إن بلا تفكير روح إلى السالم. أنا سألكم فغالبا السالم يعني إجماع للعلم ما هو إيش الحديث وقع في سلاح إلا سؤال إنهم يميلوا إلى السالم فدائما سالم بنرى ان اي شيء يتوقع بسالم ناحيه بيقول لك يميل الى سياسه المكان، فقد يكون مثلا التعاصي بالله عز وجل. ها؟ هذا ناحيه، لكن اقصد ان ناحيه ممكن مولده على ناحيه خلق، لكن اقصد صراحه نفسيه عند العلماء هي مجرد خلاف في رفع الله. وذلك البخاري، البخاري لما تلقى كلام سالم الحديث الذي في الضوئي كلام سالم مرفوع عقب كلامنا وهو جعل كلام سالم صح تلقوا باسمان وعمق كلام نافع رحمه الله تعالى. قال كلكم راع ومسؤول عن اي انسان راع فيها. أنت راعي على نفسك، مسؤول عن نفسك، مسؤول عن إخوانك، مسؤول عن أبنائك، مسؤول عن زوجك. فكل إنسان مبتل له أمر في مسؤولية هو مسؤول عن هذا، ولا تسلف أبنائك يعني يحاسب عليه من قبل الأشخاص، إنما يحتاج من الله عز وجل. أي إنسان سئل عن مسألة أو سئل عن مكان هو فيه لابد أن يكون راعي. الإنسان راعي وهو مسؤول عن رعيته. وأعظم هذه المسؤولية لنا، ولذلك أعظم منزلة من السبعة الذين أخذوهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. إمام عادل هذا الإمام العادل لأنه ليس فوقه إلا الله. ولذلك قال إن نرى طالب الإمام الظالم يعني قبل الكلمة عن سيد الإمام ما رأينا إماما ظالما قط نقل القرآن في السورة وسير الظالم تجد أن الأخذ الله له أقصى عديد مقتدر عظيم يعني يكون فيه يعني عقاب شديد جدا كفرور أولاد المبادرة. ولذلك يعني نرى الإنسان يكون الإنسان عديد يتخيل مثلا إنه في العرض كل من هؤلاء الإخوان الذين يعني ذكر التاريخ واختيارهم تجد أن ربما يوم نشوف مثلا خدمة بلع 30 سنة بفتح أشخاص يعني الكل قد يكون في الدنيا ولكن في الأخرة شرس فلازم لا ولكن لا يعتبر مش حاجة يعتبر واللي بيجي بعدين شوية بيرجع واللي بعدين بينسى واللي بعدين بينسى كله بينسى يعني أن هناك إله أن هناك رب وربنا عز وجل يعني فعلا ما أحلم الشيخ خلق يعني قبل ما عمل أو كتبوا ما عمل على فرعون. الشيخ كان حلمه على هذا الذي وصل لمرحلة كان مرة من سنة وقالوا أنا ربكم العالم ما عليك لكم من إله غيري وظل في هذا الظلم وهذا الطغيان يذبح أبنائهم في بني إسرائيل ويستحي نساءهم وما فيش أي حد يعني حتى المرأة في الشيخ خليفة قال بعض أهل العلم إن أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا السنة وإلا سجن يعني اسمعنا أنا من طريق الكتابة أنا اللي أعطي لكم هذا الباب وفي النهاية كل تاريخنا يعني ذكر لنا اختيار القرآن قال لنا إيه عن هؤلاء وهذا ما أعتقد لأن الملك دائما يقبلنا أنه طول ومزود ومكان ويعني أذكر أيضا صدام مثل أقول له أنا صحيح يعني كنت ذكر له علمنا أنه مثلا في الشهادة بس يكون له أو عرض شوف الأعداء اللي ظل فيه في القهر والظلم والمشكلة بعد الجبروت والملك هو السنتين مكتوب الأرض والله مكتوب الأرض والله يعني لو أن أنا مؤلل لما تكمل ولكن ليس هناك معنى. فالإمام راعي هو مسؤول عن رعيته ومسؤول طبعا عن كل واحد. يعني كان يقول عمر لو عثر الثغرة في العراق سألت عنه ومر الأمر عليه في يجري أما ليش يجري السفر إلى كده خارج البائس المدينة دي رجل رمانة أمير المهيج قال نسبة إبل أو ناقة من إبل يعني ناقة إبل رأسه قل لن تحيرت من بعد منها ثم المجنة في إبل كما في إبل. فلذلك يعني قضية الواحد يقول لك إيه مش عايز أرشح فلان انتخبوني ما يعني المفروض لا يولى حق طلب الإمام إطلاقا. قل بقى أنا إسلامي وعشان أنصر مش عارف إيه ويوسف أنت من ثلاثة يوسف قالوا لك ليوسف عليه السلام طلب الإمام لكن أنت غريب ما عليك كويس وأنا إيه أنت كنت شوية كده بقى الواحد من هنا كده كلنا لما بيحس كده ان ما عرفش زياده او يحس كده ان ايه يعني يكون عمره بيكون شويه فيحس كده ان الواحد نفسه يقول ده انا مش هنميه زي فتلاقي لو انا بقيت ايه مسؤول ومش عارف مين وبتاع ده مش عارف كده. وكان من اهل العلم والفضل كانوا على علم وفضل وانتصار وذل لما لفتوا شويه كده وطلعوا اشكلوا اشكلوا خالص يكلموا ايه مش مصر. فلذلك يقولنا ان المناقض هذه الاشياء كارثه وذلك دائما تحس في عقلك وذلك ابو ذر يقول مالك ابي ذر مالك ابي ذر ذر كان سيد سيد قبيله سيد زلال الذر مولو استعملني قال لك عليه ضعيف مش ضعيف البدن لا يعني مش تنكسر. فلذلك يقولنا الانسان دائما في جانب بنفسه لأنه يكون كان المهدرات يقول سنوة أهل كتب مريض الشعب والتأسين والتأسين قال والرجل في أهلية راعي وهو مسؤول عن رعية الأهل يفعل في الزوج والأسين ومن تحت والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعية طبعا مسؤولة في تربية أبنائه وفي أخذ الأهل منه وأن تطيع فيها وأجل ما أراد نموح الزوج بالنسبة لأبنائه وبالنسبة للبيت. والقادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته كذلك القادم لابد أن ينفق بقدر ما أراد صاحب المال فقط لا يبيت يعني ليس مال. قال فتلك هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تكون إن شاء الله أقول لكم قولي هذا وفقكم.